يوم ذا ذقيت في الحيط وما سمعت عيط. أعمال هاد ويرت لفلها اللي صدى قبلك أمي أمي حمد عيرنش ياك أخويا يا فرقني أصغبي أرانا غدا الثانية شوف حسياني حق عطيه انا مويمتيها يا يا يا يا الكبدة سقعب اخالي وهاتمشي وترغدي وتجي جاية جاية